أهلا بكم. المطرب الكبير محمد العزبي مطرب شعبي كبير، بدأ رحلته مع الإذاعة من خلال برامج الهواة، حيث كان يقدم وقتها أغنيات المطرب الكبير محمد عبد المطلب. عمل محمد العزبي مع فرقة رضا كمطرب أول للفرقة لمدة عدة سنوات، وتميز خلال عمله بالفرقة بلونه الشعبي الجميل، والذي أصبح فيما بعد واحدا من رواد هذا الفن. رحل المطرب الكبير محمد العزبي يوم 5 فبراير عام 2013، وبمناسبة ذكرى رحمه الله نقدم لكم واحدة من أغنياته التي تم تسجيلها عام 1965. حبيبي عدى منين يغني محمد العزبي من كلمات سعد عبد الرحيم وألحان كمال التلباني. حبيبي عدى منين، فاتني وحيد محتار وغباله يومين، اسمر كحيل العين، قولولي عدى منين، قولولي عدى منين حبيبي. تاجر فواكه قال لما سألت عليه، فات الحليوة وشال من عندي ماله وإيديه، ومال على التفاح من غير ما يسأل فيه، دبل ولونه راح من الغيرة يعمل ايه، في ظل مشغول ومشيت انادي واقول، اسمر كحيل العين غايب بقاله يومين، قولولي عدى مني حبيبي. دلوني يا تجار حبيبي عدى مني، فاتني وحيد محتار وغباله يومين، اسمر كحيل العين، قولولي عدى منين، قولولي عدى منين حبيبي. وتاجر المناديل قال لي قابل خال عندي بتاع الخلاخيل، بيشتري خول خال، تعال خدني معاك نسأل سوا ونشوف، يمكن نقابله هناك وعمل معاك معروف. مشيت معاه مشغول تايه وانادي واقول، اسمر كحيل العين غايب بقاله يومين، قولولي عدى منين حبيبي. دلوني يا تجار حبيبي عدى منين، فاتني وحيد محتار وغباله يومين، اسمر كحيل العين عليه العين، والقلب بيه مشغول، معرفش راح على فين، خايف بعده يطول. رحت وسألت الجار قال لي غزلك تاه، قادت في قلب النار والفكر تهوية. فضلت بي مشغول تايه ونادي وأقول أسمر كحيل العين غايب بقاله يومين. قولولي عدى مني حبيبي. مستمعينا الأعزاء، عازف الكمان الشهير عبد المنعم الحريري والذي اتجه عام 1958 إلى التلحين تمر ذكرى وفاته بعد أيام، فقد توفي رحمه الله يوم 16 فبراير عام 1989. سنتذكر هذا الموسيقار المبدع ونستمع معكم إلى واحد من ألحانه التي سجلتها المطربة عصمت عبد العليم يوم 21 مارس عام 1962. هنسمع معاكم يا جنينية بصوت عصمت عبد العليم، كلمات مصطفى الطائر وألحان عبد المنعم الحريري. يا جنينية يا جنينية عايزة هدية ورد هدية، صحبة ورد جميلة توافق اللي عليه العين والنية. صحبة ورد جميلة توافق اللي عليه العين والنية. يا جنينية يا جنينية العين والنية. يا جنينية يا جنينية متهيأ لي إني وحيدة، وأنا طول عمري في حب وسعيدة، والدنيا دي في عيني هنية يا جنينية يا جنينية. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، هنسمع معاكم مقطوعة موسيقية للموسيقار عبد المنعم الحريري، والذي تمر ذكراه بعد أيام يوم 16 فبراير على وجه التحديد. المقطوعة الموسيقية التي ألفها عبد المنعم الحريري سجلتها الإذاعة عام 1958، وعزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار علي فراج. هنسمع معاكم موسيقى فكرة من مؤلفات عبد المنعم الحريري. Thank you. نجدد التحية. ليلى الصغيرة أو ليلى أبو زيد هي اللي هنسمعها دلوقتي، وظهرت عام 1961 لكنها لم تستمر طويلا في الغناء. لحن لليلى أبو زيد أو ليلى الصغيرة بعض ملحنين الكبار، ومن بينهم محمود الشريف ومحمد فوزي وعزة الجهلي وغيرهم. من أعمالها البرنامج الغنائي نور الصباح، والذي لحنه محمد فوزي عام 1961، ولكن ما سنسمعه بصوتها الآن هي غنوة اتسجلت عام 1961 ومن ألحان الموسيقار السوري الكبير محمد محسن، والذي تمر ذكرى رحيله الأسبوع القادم، حيث رحل عن عالمنا يوم 20 فبراير عام 2007 رحمه الله. أصبر ليه تغني ليلى الصغيرة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد محسن. أصبر ليه على هجرك ليه تبقى حبيبي وتهجر ليه؟ أصبر ليه على هجرك ليه تبقى حبيبي وتهجر ليه؟ ما بلاش تهجر وبلاش أصبر، ما بلاش تهجر وبلاش أصبر، ونشوف حل ونرسي عليه ونرسي عليه. انا يا حبيبي بالي طويل بس الامتى اطول بالي، مهما يقولوا الصبر جميل أجمل منه هواك يصفالي. أنا يا حبيبي بالي طويل بس الإمتى أطول بالي، مهما يقولوا الصبر جميل أجمل منه هواك يصفالي. أصبر ليه على حيرة وغيرة ياخدوا مني حياتي أسيرة؟ أصبر ليه على حيرة وغيرة ياخدوا مني حياتي أسيرة؟ أصبر ليه أصبر ليه على هجرك ليه ليه؟ ليه نتعاند ليه نتباعد واحد واحد ليه كده ليه؟ ليه نتعاند ليه نتباعد واحد واحد ليه كده ليه؟ لو نتسامح او نتصالح او نتصارح يحصل ايه؟ اصبر ليه على نار وقاسية اذا كان في ديك الحنية؟ اصبر ليه على نار وقاسية اذا كان في ديك الحنية؟ اصبر ليه اصبر ليه على هجرك ليه ليه؟ اصبر ليه على هجرك ليه تبقى حبيبي وتهجر ليه؟ اصبر ليه على هجرك ليه تبقى حبيبي وتهجر ليه؟ ما بلاش تهجر وبلاش اصبر، ما بلاش تهجر وبلاش أصبر، ونشوف حل ونرسي عليه ونرسي عليه. يطير يا طاير دربك عباب الله، هذا هو مطلع أغنية شعبية يعرفها الجيل الجديد من خلال صوت المطرب الكبير محمد منير. كثير منا لا يعرف أن هذه الأغنية صاحبها في الأصل مطرب أردني عاش في مصر خلال السبعينيات من القرن اللي فات، ثم عاد لبلاده ليكمل مشواره الفني هناك. إنه المطرب الأردني الكبير إسماعيل خضر، والذي رحل عن عالمنا في الشهر الماضي فجر يوم الاثنين 12 من يناير. وسوف نقدم في هذا اللقاء لإسماعيل خضر واحدة من أغنياته التي كتبها ولحنها الموسيقار الأردني جميل العاص، وسجلت في منتصف السبعينيات. على جناح الطير يغني إسماعيل خضر من كلمات وألحان جميل العاص. جناح الطير لبعت سلامي وقول يا مساء الخير أول كلامي، على جناح الطير لبعت سلامي وقول يا مساء الخير أول كلامي، طولت علينا كتير وبتقول وبكير، طولت علينا كتير وبتقول وبكير، على جناح الطير لبعت سلامي، على جناح الطير لبعت سلامي، وقول يا ناس الخير أول كلامي، طولت علينا كتير وبتقول وبكير، طولت علينا كتير وبتقول وبكير، على جناح الطير لبعت سلامي، صرت من الغياب وبعد عنا يا احباب، وانتوا الاهل والروح وانتوا اعز اصحاب، صرت من الغياب وبعد عنا يا احباب، وانتوا الاهل والروح وانتوا اعز اصحاب، صرت من الغياب وبعد عنا يا احباب، وانتوا الاهل والروح وانتوا اعز اصحاب، وطولتوا علينا كتير وبتقولوا بكير، طولتوا علينا كتير وبتقولوا بكير، على جناح الطير لبعت سلام، على جناح الطير لبعت سلام، وقول يا مساء الخير اول بسأل عليهم نعرف هواهم، راحوا وغابوا فكري معاهم، بسأل عليهم نعرف هواهم، راحوا وغابوا فكري معاهم، بسأل عليهم نعرف هواهم، راحوا علينا كتير وبتقولوا بكير، طولتوا علينا كتير وبتقولوا بكير، على جناح الطير لبعت سلام، على جناح الطير لبعت سلام، وقول يا مساء الخير أول كلام، طولتوا علينا كتير، طولتوا وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، وحنسمع معاكم عمل اتسجل عام 1963، افتح لي قلبك. نستمع إلى الثلاثي المرح في كلمات محسن عزت وألحان الموسيقار الكبير رؤوف ذهني. شهرة في علم الحب، احنا التلاتة اطباء القلب، انا ولينا شهرة في علم الحب. جاوبات كتير يبعتوها لنا بتقول ما فيش غيركو املنا، جاوبات كتير يبعتوها لنا بتقول ما فيش غيركو املنا. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة اطباء القلب. احنا اول جواب جالنا حنقراه من شنو وفين بالحلميه، تلميذ اطباء احضروا معاه لعلاج نفع ولا ادويه. اول جواب جالنا حنقراه من شنو وفين بالحلميه، تلميذ اطباء احضروا معاه لعلاج نفع ولا ادويه. بنت الجيران يحلم بيها وحبها بقلبه خبيه، في منامه دايما يلاقيها بتحب غيره يعمل ايه. بنت الجيران يحلم بيها وحبها بقلبه خبيه، في منامه دايما يلاقيها بتحب غيره يعمل ايه. يا ابني يا بابا ليه بتحير، ذاكر اقرا في المستقبل، ده انت حقيقي لسه صغير، خد شهاداتك حبك اجمل. يا ابني يا بابا ليه بتتحير، ذاكر اقرا في المستقبل، ده انت حقيقي لسه صغير، خد شهاداتك حبك اجمل. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة اطباء القلب. احنا ومن كفني مسن بالروضة جانا جوابها بدمع العين، بتقول لي ساكنة في أوضة وحبيبها ساكن بالله دورين. ومن كفني مسن بالروضة جانا جوابها بدمع العين، بتقول لي ساكنة في أوضة وحبيبها ساكن بالله دورين. وفي يوم حب يقابل أبوها عشان يطلب منه ايديها، خافت لا تقول على عنوانها ما يبان فقرها ويبان حالها. وفي يوم حب يقابل ابوها علشان يطلب منه ايديها، خافت لا تقول على عنوانها ما يبان فقرها ويبان حالها. دي يا حبيبتي تخبي عليه عمر الفقر ما يمكن عيب، لو كان باقي عليك صرحيه وهو لقلبك يبقى حبيب. دي يا حبيبتي تخبي عليه عمر الفقر ما يمكن عيب، لو كان باقي عليك صرحيه وهو لقلبك يبقى حبيب. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة اطباء القلب، احنا التلاتة اطباء القلب ولينا شهرة في علم الحب، احنا التلاتة اطباء القلب، احنا ولينا شهرة في علم الحب. جاوبات كتير بعتوها لنا بتقول صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. يوم 20 فبراير عام 2009 رحلت عن عالمنا المطربة اللبنانية الكبيرة وداد، التي نود أن نتذكرها سويا في ذكرى رحيلها، ونقدم لها واحدة من أغنياتها التي لحنها لها زوجها الموسيقار الكبير توفيق الباشا. هنسمع وداد في أيها الشادي، كلمات إيميل رفول وألحان توفيق الباشا. Thank you. وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء إلى آخر فقرتنا في حلقة النهاردة من كان يا مكان، إلى فقرة غنوات من غير حكايات. يوم 9 فبراير مرت ذكرى الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 9 فبراير عام 1980. وفي يوم 15 فبراير تمر ذكرى وفاة شيخ الملحنين زكريا أحمد، والذي توفي يوم 15 من فبراير عام 1961 رحمة الله عليه. دعونا نستمع معكم إلى كلمات مرسي جميل عزيز وألحان زكريا أحمد وصوت المطربة الكبيرة شهرزاد في هذه الأغنية التي سجلت يوم 6 إبريل عام 1956. وبعدين تغني شهرزاد من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان زكريا أحمد. Thank you. Yeah.